وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي صفات الله سبحانه وتعالى، وقد أورد في صفات الله عز وجل الغضب والسخط والكراهية والبغض، فذكر في صفة الغضب هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا، خرج بقوله متعمدا الطفل والمجنون والمخطئ الذي قتل خطأ، فقال فجزاؤه جهنم، يعني جزاء من يقتل المؤمن جزاؤه جهنم خالدا فيها، جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جهنم اسم من أسماء النار، خالدا فيها أي ماكثا فيها، وغضب الله عليه، وهذه صفة ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهي من صفاته الفعلية، أي أن الله سبحانه وتعالى يغضب على أقوام أو يغضب من أفعال، ولعنه أي لعن القاتل، ولعنه واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والعقوبة الخامسة وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات، واحدة منها كافية لردع الجاني وزجره لمن كان له قلب. وهذه الآية كما قلنا فيها إثبات صفة الغضب لله عز وجل على الوجه اللائق به، وقلنا أنها من صفات الفعل، لكن هذه الآية متداخلة مع مذهب أهل السنة والجماعة أن القتل ليس بكفر، وصاحبه ليس خالدا مخلدا في النار، وهذه الآية فيها خالدا فيها، فكيف ندفع الإشكال، كيف ندفع الإشكال الذي هو من منهج أهل السنة والجماعة أن القتل ليس بكفر؟ هناك وجوه، بعضهم يقول ذلك لمن استحل القتل، فمن استحل القتل أصبح كافرا فيكون خالدا في النار. وهناك وجوه أخرى، لكن هناك وجه قد يكون فيه وجاهة، أن المراد بالخلود المكث الطويل، المكث الطويل، وليس المراد به المكث الدائم، فرغ أنه يمكث في النار وأنه يمكث مكوث دائم في النار، لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل، كما يقال فلان خالد في الحبس، أي أنه سيطول أمره في الحبس، والحبس ليس بداية، ويقولون فلان خالد خلود الجبال، ومعلوم أن الجبال ينتف ربي نفسه فليست بخالدة، وهذا أيضا هذا الجواب سهل لا يحتاج إلى تعب، فنقول إن الله عز وجل لم يذكر التأبيد في الآية، لم يقل خالدا فيها أبدا، إنما قال خالدا فيها، والمعنى أنه ماكس مكوسا، ليس مكوس التأبيد، مكوسا طويلا. وهناك وجه آخر، أنه خالد في النار إلا إن وجد مانع يمنعه من الخلود في النار خالدا فيها، كمثلا الإرث، القرابة سبب للإرث، فإن كان القريب رقيقا منع من الإرث، هناك سبب، هو قريب لكن الرق منعه أن يرث، فقالوا الفعل سبب للخلود، وإذا كان الفاعل مؤمنا فلا يخلد في النار، فلا يخلد في النار. وهناك وجوه أخرى، لكن هذه هي أقوى الوجوه، هذه هي أقوى الوجوه. لكن السؤال المطروح، إذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد؟ إذا تاب القاتل من القتل، نقول لا يستحق الوعيد بنص القرآن، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأرشد في الآية أن القاتل إن تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. والحديث في قصة القاتل مات نفس، فحينما جاء لأعلم أهل الأرض قال: ومن يحل بينك وبين التوبة. هذا في شأن أن التائب من القتل أن الله عز وجل يتوب عليه. أما عن قول ابن عباس أن القاتل ليس له توبة فيجاب عليه من وجوه، إما أن ابن عباس استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة ورأى أنه لا يوفق للتوبة، يعني الذي يسفك الدماء في الغالب يضيق عليه الأمر ولا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يسقط عنه الإثم بل يؤاخذ به. وإما يقال إن مراد ابن عباس أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، لا توبة له في ما يتعلق بحق المقتول، لأن القاتل عمدا يتعلق به ثلاث حقوق: حق الله وحق المقتول وحق الأولياء، وحق الأولياء. أما حق الله فلا شك أن التوبة ترفعه، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما حق الأولياء أي أولياء المقتول فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم، فإن أتى إليهم قال: أنا قتلت صاحبكم واصنعوا ما شئتم، فهم إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفوا. أما حق المقتول فلا سبيل للتخلص منه في الدنيا، فالمقتول قتل، فلا سبيل للتخلص منه في الدنيا، على أن الذي يظهر أنه إذا تاب توبة نصوحة فإنه حتى حق المقتول قد يسقط. فهذا يعني لحمل كلام ابن عباس في هذا الصدد. ففي هذه الآية صفات الله عز وجل، من صفات الله سبحانه وتعالى الغضب واللعن وإعداد العذاب، ومن الناحية المسلكية في الآية التحذير من قتل المؤمن عمدا فإنه سبب لغضب الله سبحانه وتعالى وللعن وغيره من العقوبات التي ذكرت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا